ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من لنا إلا أنت فنرجوه، من لنا إلا أنت فندعوه، أنت ربنا ورب الطيبين، أنت ربنا ورب الطيبين. نجنا يا ربنا من ظالم وظلمه، نجنا يا ربنا من ساحر وسحره، نجنا يا ربنا من حاسد وحسده، نجنا يا ربنا من ظالمين وحاسدين وعائنين وساحرين ومشعوذين. نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. اجعلها ساعة نجاة من الفقر والقلة والذلة والمهانة، من السحر والحسد والعين يا ربنا، ومن كل العقد ممن كانت وعلى أي شيء كانت ومتى كانت. اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، ساعة نجاة مما نحن فيه، مما غلبنا وممن غلبنا من المردة والعفاريت ومن شياطين ظالمين طاغين باغين معتدين ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين معطلين ورابطين وممرضين وعلى الحوض والنصيب وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق وعلى عدم الزواج وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا اجعلنا مستقيم يا رب العالمين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا برحمتك ونجنا ونجنا برحمتك من القوم الظالمين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين فاستجبنا له ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويستحيون نساءكم يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإذ نجيناكم من آل فرعون نجنا يا ربنا من السحرة ومن جنودهم الآثمين ومن الحسدة والموكلين الظالمين نجنا من العيون وشياطينها الباغين المعتدين يا ربنا وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب الله ينجيكم منها ومن كل كرب نجنا من الأسحار وتبعاتها يا ربنا نجنا من الأحساد يا ربنا وآثارها نجنا من العيون وأمراضها. قل الله ينجيكم منها. الله الله الله ينجيكم منها ومن كل كرب. الله ينجيكم منها ومن كل كرب. وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك وكذلك وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله. وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. فكذبوه فنجيناه ومن معه. وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناهم من عذاب غليظ نجي يا ربنا الوالدين والذرية أجمعين. نجي الإخوة والأخوات. نجي يا ربنا المسحور والمسحورة بسحر عظيم والمحسود والمحسودة بحسد شديد والمعيون والمعيونة والمنظور والمنظورة ومن فيه العقد والمسوس والأنفس. وكذلك ننجي المؤمنين. نجنا برحمتك من القوم الظالمين. وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين ونجنا من سحر عظيم ونجنا من حسد شديد ونجنا من العيون كلها يا ربنا ومن نظرة جان يا ربنا يا منان وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين نجي يا ربنا العقل العقل والإدراك والذهن والدماغ والفكر والسمع والبصر والنطق نجي يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب نجي الرأس يا ربنا يا عظيم نجي الرأس مما فيه وممن فيه نجي يا ربنا القلب والصدر نجي يا ربنا القلب والصدر من الخوف والهم والكرب والغم والآلام والأوجاع والضر والشر والسحر والحسد والعين والعقد ومن ساكن فيها وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين وكذلك ننجي المؤمنين نجي البطن يا ربنا نجي المعدة نجي يا ربنا الأحشاء يا ربنا والمسالك والأمعاء نجي المعدة والبنكرياس والكبد والطحال والقولون والاثني عشر والمرارة يا ربنا والكليتين والحالبين والمثانة نجي يا ربنا البطن نجي البطن يا ربنا الأحشاء والمسالك والأمعاء مما فيها وممن فيها سكنها عشقها ويتغذى عليها ويحقنها وعاشقا فيها وحاسدا فيها وحاقدا فيها وساحرا لعينا فيها وكذلك ننجي المؤمنين نجي يا ربنا رحمها من عقد وعاقد من سحر وساحر يا ربنا ومن عشق وعاشق على الزواج ألا يكون وعلى الذرية ألا تكون وعلى الطلاق أن يكون يا ربنا وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فاستجبنا له فنجيناه فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فنجيناه وأهله من الكرب العظيم نجي يا ربنا عبدك وأمتك الأهل أجمعين الأسرة والعائلة يا ربنا من الكرب العظيم من السحر العظيم من الحسد الشديد ومن آثار العيون ومما على التعصيل ومما على الربط ومما على الأمراض ومما على القتل والأوهام والوسوسة ومما على الجنون والخيالات وكذلك ننجي المؤمنين اجعلنا مؤمنين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين فنجيناه وأهله أجمعين نجنا يا ربنا من القوم الظالمين الساحرين الحاقدين ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم نجنا أجمعين الراقية والمرقية يا ربنا الذكر والأنثى يا مولانا الوالد والولد يا ربنا المسحور والمحسود والمعيون والمنظور والمنفوس ومن فيه العقد ومن فيه مسوس ومن فيه شياطين وسحرة ومردة وعفاريت نجنا أجمعين من القوم الظالمين وكذلك ننجي المؤمنين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك ونجنا برحمتك من القوم الكافرين نجنا برحمتك من الساحرين نجنا يا ربنا برحمتك من الساحرين من الساحرين من الساحرين نجنا يا مولانا برحمتك من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض ومن ساحر وقبضته ومن سحر وشعوذته وطلاسمه اللهم نجنا من سحر عظيم على الطلاسم والشعوذة وعلى استغاثة بملوك الجن الظالمين نجنا برحمتك من السحر المأكول والمشروب المدفون والمرشوش والمنثور والمذرور ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين من القوم الكافرين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين اجعلنا مؤمنين ونجنا برحمتك يا ربنا من كل سوء من كل مكر من كل كيد ومن غلبة علينا يا ربنا يا عظيم السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن ذلك على الله يسير إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر

اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، من عين كانت، من نظرة كانت، من عين كانت، من نظرة كانت، ومتى كانت، ومتى كانت، وممن كانت، وعلى أي شيء كانت. يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة نجاة، يا ربنا زواجا طيبا لهما يا ربنا، اللهم يا ربنا عفوا وعافية للجميع، اللهم يا ربنا حظا طيبا يا ربنا عاليا عظيما، يا ربنا توفيقا ونجاحا، اللهم نسألك يا ربنا توفيقا لا فشل بعده، ونسألك يا ربنا نجاه لا هلاك بعده ولا ضر بعدها ولا بأساء بعدها، اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم ارفعنا ولا تخفضنا، اللهم آتنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا يا ربنا ولا تمنعنا، أسعدنا يا ربنا ولا تشقنا، اللهم إنا نسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك يا ربنا النجاة من ظالم يتبعنا بسوء، من ظالم ساحر وحاسد حاقد ومؤذي ومؤذي ومؤذي لنا، اللهم نجنا يا ربنا، نجنا يا ربنا من أذية، نجنا يا ربنا من خزية، نجنا يا ربنا من بلاء وأذى وبأس، نجنا يا ربنا من السحر، من السحر والحسد، من السحر والحسد والعين والنظرة والعين والنظرة والعين والنظرة والعين والنظرة، نجنا يا ربنا من عين، من عين ونظرة، من عين ونظرة على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن جسم وقامة، نجنا يا ربنا، نجنا برحمتك من القوم الظالمين الكافرين الفاجرين العائنين الساحرين الساخرين الحاسدين الحاقدين، يا ربنا يا ربنا كلنا، كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين، يا ربنا اجعلنا مؤمنين في هذه الساعة المباركة، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين، من القوم الهاجرين، من القوم الساحرين الساخرين، يا ربنا يا عظيم، الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله من السحر والحسد والعين وآثارها، نعوذ بالله من ساحر وساخر، نعوذ بالله من عقد وعاقد، يا ربنا كن ولينا وظهيرا لنا ومعينا، اللهم ابطل كل سحر، اللهم ابطل كل حسد وآثار العيون والنظر، وآثار العيون، ابطل آثار عيون نظرت، نظرت لامة، نظرت حاسدة حاقدة ومعجبة ومشتهية، ومعجبة ومشتهية، أبطل أثرها يا ربنا، وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك أجسامهم بيضاء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين بيضاء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين وكذلك ننجي المؤمنين بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها وجوه يومئذ ناعمة أطر يا ربنا ما في الوجه يا ربنا من حبيبات وصديد يا ربنا يا ربنا أطر ما في الوجه أطر ما في الجلد يا ربنا اللهم أطر ما فيه يا ربنا من أثر العيون من أثر العيون اللهم أطر يا ربنا أثرا بائنا أثرا عظيما قويا شديدا في الجلد في الجلد في الوجه في الوجه في الشعر في الشعر يا ربنا يا ربنا أطر يا ربنا أطر يا ربنا ما على الجمال سوها أطر يا ربنا ما على الجمال سوها أطر يا ربنا ما على الزواج صرفه ما عن الأزواج صرفهم وأذهبهم يا ربنا اللهم أطر يا ربنا أطر يا ربنا أطر يا ربنا أثرا قويا قديما قديما قويا عظيما اللهم أطله بقوتك اللهم أطله بقدرتك اللهم أطله بقوتك اللهم أطله بقدرتك اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله اللهم أطله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرجهم يا ربنا اخرجهم نجنا يا ربنا من شرهم وفرهم يا ربنا وكيدهم ومكرهم وسحرهم وحسدهم وعقدهم اللهم نجاتنا يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا يا ربنا هدى وتقى وغنى يا ربنا يا ربنا اللهم تحقيق للأمنيات يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا اللهم إني أسألك يا ربنا إجابة للدعوات إجابة للدعوات وتحقيقا يا ربنا للأمان والدعوات اللهم توفيقا لا فشل بعده اللهم يسرا لا عسر بعده اللهم من يسألك يا ربنا اللهم من يسألك يا ربنا نورا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يا ربنا نجاه يا ربنا من ظلمة الأسحار من ظلمة الأسحار من ظلمة السحار من ظلمة السحار يا ربنا والأحساد والعيون والعيون يا ربنا نجاه من ظلمة الساحر والساحرة يا ربنا من ظلمة السحر العظيم من ظلمة العقد والعاقد يا ربنا يا ربنا من ظلمة الحسد والحاسد يا ربنا نجاه يا ربنا نجاه من هذه الظلمة يا ربنا من هذا البلاء يا ربنا نجاتنا يا ربنا في هذه الساعة المباركة يا ربنا اجعلها ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة من سحر مأكول ومشروب ومدهون ومرسوش ومنثور ومذرور يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اجعلها يا ربنا ساعة نجاة نجاة نجاة من سحر وساحر وحسد وحاسد وحقد وحاقد يا ربنا وظلم وظالم يا ربنا يا ربنا ومؤذن عظيم يا ربنا ويا ربنا من الإنس والجان يا ربنا من الأقارب والجيران ممن يسمعنا بسوء وطغيان وبغي علينا يا ربنا أنت يا ربنا أنت الصاحب لنا يا ربنا في شدتنا أنت يا ربنا تخلصنا مما نحن فيه لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا الله العظيم الحليم اللهم أطر يا ربنا الأسحار كلها والأحساد كلها وآثار العيون كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا ربنا انصر لنا ولا تنصر علينا انصر لنا ولا تنصر علينا لا إله إلا الله العظيم الحليم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه في هذه الساعة المباركة, يا ربنا نجاه, يا ربنا نجاه لنا أجمعين, يا ربنا من كل سحر, من كل سحر, من سحر, من سحر, من سحر عظيم, من سحر عرفناه, من سحر جهلناه, من سحر نحن فيه, من سحر نحن فيه, من سحر في الأجساد, من سحر نحن فيه, من سحر هو فينا, من سحر من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن جميع جهاتنا. يا ربنا, يا ربنا نجاه, اجعلها يا ربنا ساعة نجاه. يا ربنا, يا ربنا الوالدين والذرية أجمعين, يا ربنا يا الله مما كان على الزواج, مما كان على الطلاق, مما كان على الخيالات والأوهام والوسوسة, مما كان على الفقر والقلة والذلة, مما كان على الفشل, على الفشل وعلى الطغيان والبغي والظلم علينا يا ربنا. اللهم يا ربنا رد البغي على الباغي يا ربنا, ورد يا ربنا الأذية على المؤذي يا الله, ونجينا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم نجينا يا ربنا, اللهم دافع عنا يا ربنا, اللهم دافع عنا يا ربنا, اللهم دافع عنا يا ربنا. اللهم إنا نشكو إليك ظلم ظالم يا ربنا, وطغيان طاغ وبغي باغ علينا يا ربنا, بسحره العظيم وبحقده العظيم يا ربنا, وبحسده الشديد يا الله, يا ربنا يا الله يا عظيم, يا الله يا ربنا, يا الله يا عظيم, يا الله يا عظيم. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا, ولا تكن علينا وانصر لنا, ولا تنصر علينا, وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى في هذه الساعة المباركة يا ربنا, اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا. نسألك التوفيق يا ربنا والسداد, نسألك يا ربنا النور دائما وأبدا, نسألك يا ربنا التوفيق والسداد, نسألك يا ربنا التوفيق والسداد, نسألك يا ربنا رحمة من عندك يا ربنا تغنينا عن رحمة من سواك, تغنينا بها عن رحمة من سواك يا ربنا يا عظيم. اللهم إنا بك وإليك وعليك يا ربنا, يا ربنا توكلنا عليك في دفع ما نحن فيه, في دفع ما نحن فيه, في دفع ما هو فينا من سحر وحاسد وعين ونظرة ومس, لدفع ما نحن فيه, ما نحن فيه من غلبة ومن ضر على الزواج والطلاق وعلى الأمراض والأدواء وعلى دفع وعلى دفع وعلى وعلى ظلم عظيم وعلى الرزق يمنعه ويصفحه عنا. اللهم توكلنا عليك في دفعه, في دفعه يا ربنا, توكلنا عليك يا ربنا في رفعه, في رفعه عنا ودفعه عنا يا ربنا, وفي الشفاء منه يا ربنا, وفي الخلاص منه. فكلنا يا ربنا اللهم اجعلها ساعة نجاة, اللهم اجعلها ساعة نجاة, اللهم اجعلها ساعة نجاة, اللهم اجعلها ساعة نجاة, وكذلك ننجي المؤمنين, وكذلك ننجي المؤمنين, وكذلك ننجي المؤمنين, وكذلك ننجي المؤمنين, وكذلك ننجي المؤمنين, وكذلك ننجي المؤمنين, وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم افتح لنا بالفاتحة, اللهم قنا بالواقية, اللهم افتح لنا بالفاتحة, اللهم اشفنا بالشافية وقنا بالواقية يا ربنا يا رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر, إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد, الله الصمد,